نعم. من ماء ودعا بتور من ماء، يعني دعا بتور مليء بالماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتوضأ لهم نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك أن أكفأ على يديه من التور، وهذا فيه غسل اليدين ثلاثا خارج الإناء. لأنه لا يدري أين باتت يده كما جاء في بعض الأحاديث، ثم أدخل يده في التور بعد أن غسل يديه، يعني غسل يديه إلى الكفين ثلاثا خارج الإناء، أدخل يده في التور، والمراد باليد هنا اليد اليمنى، لأنها هي التي بها يقترف من الإناء المفتوح. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. قوله فمضمض واستنشق واستنثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مضمضة، المضمضة هي خضخضة الماء في الفم، خضخضة الماء في الفم، ولا بأس أن يشوي صفاه بأصبعه السبابة من اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تمضمض شوى صفاه بالسبابة من اليمنى. واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى المنخرين بالنفس، والسنة أن يبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائم، في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. والحكمة من الاستنشاق حتى يداخل الماء المنخرين، فإذا استنثر زال القدر عنه والأذى والتراب. وهنالك حكمة أخرى جاءت في بعض الأحاديث أن الشيطان يبيت على خيشوم الناس، على خياشيمهم، فإذا استنشق واستنثر فإنه يخرج. قال واستنثر ثلاثا، الاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل إلى المنخرين بالاستنشاق بالنفس، ثلاثا فعل ذلك ثلاث مرات، يعني استنشق تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. نعم، هذا هو الذي صرح به عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، وايضا ثبت عنه انه ربما استنشق ربما تمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة. ثم ادخل يده فغسل وجهه الثلاثة، حذف المفعول، ما قال ثم أدخل يده في الإناء لأنه معلوم، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، الشيء إذا كان معلوم يجوز حذفه، كما قال ابن مالك في الخلاصة وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما. من عندكما؟ زيد، يعني زيد عندنا. ثم قال فغسل وجهه ثلاث. الوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وحده شرعا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، وقلنا من منابت الشعر المعتاد ليخرج بذلك الأغم والأصلع إلى أسفل الذقن، وهو مجتمع عظم اللحيين. وأما الشعر النابت على ذلك الموضع يقال له لحية. نعم، ولا يقال له ذقن. وعرضه، عرض الوجه شرعا، عرض الوجه عرضا، لا، عرض الوجه شرعا من عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى، هذا حد الوجه الذي يجب غسله. وغسله واجب بلا خلاف، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل وجهه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، فالتنوين على نية الإضافة، على نية، على حذف الإضافة، بدل يقول فغسل وجهه ثلاث مرات قال ثلاثا، لأن التنوين لا يجامع الإضافة، ومن تليل إعرابه أو تنوينه مما تضيفه زف تقول السنة. وهذا أفضل يعني الحالات، أن يغسل وجهه ثلاثا وسائر أعضاء الوضوء ثلاثا، وإن غسل مرتين من مرتين فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولو اجتزع واقتصر على غسلة واحدة لكل عضو أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثلاثا ثلاثا، ومرتين مرتين، ومرة مرة. وكره مالك رحمه الله الاقتصار على الواحدة إلا للعالم. قال ابن غازي وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، يعني كذا في النقل عن مالك، لكن لا وجه للكراهة إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل صحة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله. فلو اقتصر مسلم على غسل أعضائه مرة مرة، إما لقلة الماء، وإما لأجل أنه يريد أن يستعجل إلى الصلاة خشية أن تفوت عليه، أو لغرض آخر فشر. ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. أدخل يده يعني في الإناء فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. الآن خالف بين الوجه واليدين، فهذا فيه جواز المخالفة بين الأعضاء بعدد الغسلات، بحيث أنه يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه للمرفقين مرتين، والعكس، ويجوز أن يغسل وجهه مرتين ويغسل يديه للمرفقين ثلاثا. فيؤخذ من هذا كما تقدم جواز المخالفة بين الأعضاء بعدد الغسلات.